أنا الأقصى يناديني فتسمع شراييني، أنا الأقصى يناديني فتسمع شراييني، سهام الكفر تدميني، سهام الكفر تدميني، فمن يأتي يداويني، فمن يأتي يداويني، أنا الأقصى يناديني فتسمع شراييني، تسمعه شراييني، سهام الكفر تدميني، سهام الكفر تدميني، فمن يأتي يداويني، فمن يأتي يداويني. فقمت لأركع الفجر وأمضي في الربا صقر، فقمت لأركع الفجر وأمضي في الربا صقر، وأسأل ربي النصر على باغ يعاديني، على باغ يعاديني، أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني، أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني، سهام الكفر تدميني، سهام الكفر تدميني، فمن يأتي يداويني، فمن يأتي يداويني. رأيت جموع إخواني بكل الحب تلقاني، سأمضيها بإيماني وقرآني يربيني، وقرآني يربيني، أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني، أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني، سهام الكفر تدميني، سهام الكفر تدميني، فمن يأتي يداويني، فمن يأتي يداويني. سئمنا عيشة الذل، دفعنا شرعة الرسل، سئمنا عيشة الذل، دفعنا شرعة الرسل، سئمنا عيشة الذل، دفعنا شرعة الرسل، سأمشيها على مهلي ورب العرش يحميني، ورب العرش يحميني، أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني، أنا الأقصى يناديني فتسمعه شراييني، سهام الكفر تدميني، سهام الكفر تدميني، فمن يأتي يداويني، فمن يأتي يداويني. أقاوم مثل ما الآثار بجيش مؤمن جرار، أقاوم مثل ما الآثار.